تابع الله تعالى وتوفيقه. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الوضوء: باب غسل الرجلين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: عن يوسف بن ماهك، عن يوسف بن ماهك، نعم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا. باب المغمضة في الوضوء. فيه الوعيد على من لم يسبغ الوضوء، أدركتهم الصلاة كأنهم تأخروا، فجعلوا من السرعة يمسحون على أرجلهم، يعني ما يبلغونها بالماء. ولا وأعضاء الوضوء الأربعة: ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح. لابد من غسل الوجه، غسل صب الماء، ولكن بدون إسراف، يعني مرة الواجب تعميم الوضوء، مرة غسل الوجه بالماء، صب الماء، ما يكفي مسح يبل يديه ويمسح، لا، يغسل الوجه ثم يغسل اليدين، اليدين إلى المرفق بالماء، يصب الماء عليها خفيف بدون إسراف، ثم يمسح الرأس، الرأس يبل يديه ثم يمسحهما، ما في صب. ثم يغسل الرجلين، يغسلهما، لابد يجري الماء عليهما، ما يبكي مسح. فهم من السرعة صاروا يمسحون رؤوسهم ويمسحون على عقابهم، أو يغسلون بعض الرجل ويمسح العقب. فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، ويل لها من النار، العقاب التي لم تسبق بالماء. وهذا فيه الرد على الرافضة الذين يرون مسح الرجلين، فالرافضة لا يرون غسل الرجلين، بل يجب مسح ظهور القدمين. وإذا كانت الرجلان مكشوفتان يمسحون مسح يمر كذا مثل الرأس، يمسح على القدمين. وإن كان فيهما الخف وجب نزع الخف وكشف الرجل ومسح ظهور القدمين. هذا مذهب الرافضة، وهذا من أبطل الباطل، صلى الله عليه وسلم والعافية. وأهل السنة والجماعة يذكرون المسح الخفين في كتب العقائد، ومقصودهم من ذلك، وإن كانت غسل الرجلين أو مسح الخفين من الأحكام الفقهية، إلا أن المقصود منها الرد على الرافضة، بيان عقيدة، رد على عقيدة الرافضة الذين يرون لا يرون مسح الخفين، مع أنها ثابتة من الحديث المتواترة. والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للرجلين التي عليهما أخفاف، أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضأون، ما في أحد ما يتوضأ، وليس كل الصحابة يحفظون الآية، ما كلهم يحفظون الآية، فدل على أن الذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح الوضوء القديم أكثر من الذين نقلوا الآية، أكثر من الذين يعني أكثر من الذين يحفظون الآية، يعني ليس كل واحد يحفظ الآية، لكن كل واحد يتوضأ. فهذا ومسح الخفين من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة في السنة قليلة تقارب 14 حديثا وما شابه، ومنها من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومنها حديث الحوض، وحديث المسح على الخفين، واحد الميزان، حديث محدودة. وهذا من الحديث مسح الخفين من الحديث المتواترة ومع ذلك خالف فيه. وهذا يجرنا إلى الحديث عن ما يقوله بعض الناس يتوضأ في الهواء. هل سمعنا هذا؟ ما سمعنا الآن. يقول بعض الناس يتوضأ على الهواء، ينام في المسجد ثم يقوم يتوضأ على الهواء كذا، يقول كذا في غسلته. إيش هذا الكلام؟ هذا الهواء يتوضأ فيه؟ يعني هؤلاء، يعني هذا من العجائب اللي سمعناها، أن بعض الناس يقول يتوضأ على الهواء. كيف يتوضأ على الهواء؟ يقوم في نايم في المسجد ثم يقول كذا كذا يمسح كذا يمسح، يقول توضأت. هذا من أبطل الباطل، هذا ما هذا أهل الجهل، هذا الجهل مطبق سم. نعم، صلى الله عليه. باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، وفيه وجوب المضمضة في الوضوء ووجوب الاستنشاق، وهذا هو الصواب، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. والمسألة فيها خلاف بين العلم، من العلماء من قال لا تجب المضمضة والاستنشاق لا في الوضوء ولا في الغسل، ومنهم من قال تجبان في الوضوء دون الغسل، ومنهم من قال تجبان في الغسل دون الوضوء، ومنهم من قال تجب المضمضة وحده، ومنهم من قال تجب الاستنشاق وحده. والصواب أن الوضوء والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل لابد، وهما من داخلان في غسل الوجه، داخلان في غسل الوجه. فالمضمضة هو أن يأخذ كفا من ماء ويدير يأخذه بفمه ويديره في فمه ويستنشق، وهو أن يجذب الماء بطرف أنفه ثم يستنثر. والأفضل أن تكون الوضوء والاستنشاق من غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق ثم يستنثر بيده اليسرى. فلا بد من المضمضة والاستنشاق. وفي دليل على فضل الوضوء، وأن من توضأ ولم يحدث نفسه ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث نفسه في شيء من حديث الدنيا، صار هذا من أسباب مغفرة الذنوب في هذا الشر. توضأ وضوء يسبغ الوضوء ثم يصلي 2 ركعتين ولا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، هذا أفضل. وفيه أن النبي توضأ 3 3 يعني غسل وجهه 3 ويديه 3 ورجليه 3، وجاءت السنة أيضا بالغسل مرتين يغسل وجهه مرتين ويديه مرتين ورجليه مرتين، وجاء أيضا غسل مرة يغسل وجهه مرة ثم يغسل يديه كل واحدة مرة ثم يغسل وجهه كل مرة. والمراد بالمرة تعميم الوضوء، ليس المراد الغرفات. إذا عممت العضو بالماء هذا يعتبر مرة. وجاء عنه أيضا سنة رابعة، وهي أن يتوضأ مخالفا، يعني بعض العضو يغسلها 3 وبعضها مرتين وبعضها مرة، كل هذا جاءت بالسنة. يتوضأ 3 3 2 2 مرة مرة مخالفا، 4 سنن. نعم. باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد. الخاتم قد لا يصل الماء إلى ما تحته، فهو يحرك الخاتم حتى يغسل ما تحته. نعم. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. اللهم صل وسلم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله رضي الله عنه: فأما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم، هذا ابن جريج يقول ابن عمر في هذه الأمور الأربعة بين له ابن عمر أن هذا السنة، لا يمس من الأركان إلا الركن اليمانيين، يعني في الطواف وطوف بالبيت ما يمسه إلا الركن اليماني والحجر الأسود يمسحان، أما الركن الشامي والركن العراقي فلا يمسحان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم وهما يليان الحجر، لأن قريش لما بنت الكعبة أرادوا أن يبنوها بمال حلال فلم يجدوا مالا حلالا ويكفي لبناء الكعبة، فلما لم يجدوا بنوا بعضها وأخرجوا الحجر، ما عندهم مال حلال يبنون به الكعبة، طبق الحرام الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك لا يمسح الركن الشامي والعراقي لأنه ليس على قواعد إبراهيم، بخلاف الركن اليماني والحجر الأسود فإنهما على قواعد إبراهيم فلهذا يمسحان، فالحجر يمسح ويقبل والركن اليماني يمسح ولا يقبل. وما لبس النعال السبتية، النعال السبتية التي لا شعر فيها، فيقول ألبسها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصبغ الصفرة فهذا أيضا كذلك سنة، الصبغ صبغ الشعر الشيب بالصفرة أو بالحمرة أو بالحمرة مع السواد، يضرب بالحمرة، هذا هو السنة، يعني يصبغ الشعر إما بالأحمر الخالص أو الأصفر الخالص أو بالحنة والكتم، فيكون يضرب إلى الحمرة وهذا هو الأفضل، فله بالحنة والكتم. وجاء أن أبا بكر خضب بالحنة والكتم، وأن عمر خضب بالحنة والكتم رضي الله عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يشب، ما في وجهه وما في شعر رأسه، يقول أنس في رأسه ولحته إلا ما مقدار 20 شيبة، لو عدها العدد لعدها. وبعض الناس قال أن النبي يصبغ وهو لم يصبغ، ولكن من شدة كثرة تطيبه الطيب يصير الشعر يضرب الحمرة ويظن أنه يصبغ، إلا ما صبغ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما شاب عليه الصلاة. لكن أبو بكر صبغ بالحنة والكتم، عمر صبغ بالحنة والكتم. أما الصبغ السواد الخالص فهذا الأولى تركه، وفيه كلام وفيه أحاديث، وفي حديث وجنبوا السواد فيها كلام وفيها، فالأولى تجنب الأسود الخالص. نعم. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، هذا السنة التيمم يبدأ باليمين، يأكل اليمنى إذا دخل المسجد أو البيت اليمنى، والخروج بالعكس، إلا الحمام بالعكس، يدخل بيده اليسرى ويخرج بيده اليمنى. وكذلك في غسل الميت النبي قال لابنته الذي يغسل ابنته زينب: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكذلك الجنب والغسل يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر وهكذا. فالسنة التيمم يبدأ باليمين، كان النبي يغسل وجهه التيمم في لبس النعلين، لبس الثوب، لبس السروال، كله السنة يبدأ باليمين، والخلع بالعكس، لبس النعال. نعم، إلا المواضع التي خلاف هذا مثل دخول الحمام بالعكس، يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. نعم. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. نعم، لأنه لا بد من بحث عن الماء. المسافر بعضنا يتساهل يمشي في السفر، فإذا كان بين البلدتين قال خلاص ننزل وضرب عفور ورب غفور، والماء موجود أمامه خلفه ويستطيع يحمل الماء، لكن التساهل ما يصلح التساهل. ولذا قال العلماء: ينبغي الإنسان إذا حدث أن يبحث في عن الماء في رحله وأمامه وخلفه وعن يمينه وشماله، فإذا عدم الماء وما استطاع، وإذا كان يستطيع أن يصل الماء في آخر الوقت ينبغي أن يؤخر الصلاة. ولهذا قال العلماء ابن حابي وغيرهم: والتيمم آخر الوقت لراجل الماء أولى، اللي يرجو الماء يأخر الصلاة في آخر الوقت. والحمد لله الآن الماء متيسر، يستطيع أن يحمل معه الماء في السيارة الآن، مواصلات ليست كالأسفار الماضية، يجد الإنسان الماء أمامه خلفه، يعني يستطيع أن يجد الماء أو يحمل معه الماء. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. هذا من علامة النبوة ومن قدرة الله العجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ما عندهم ماء، فأتي بإناء صغير فيه ماء فوضع النبي يده فجعل الماء يفور بين أصابعه حتى ملأوا أوعيتهم كلها. هذا من آيات الله العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وجعلها الله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الماء وتكثير الطعام. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب. إيش؟ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا من الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. هذا إذا لم يجد ماء فيها طهارة الشعر وأنه يتخذ منه خيوط ولا بأس، وفي أنه إذا لم يجد ماء إلا ما ولغ فيه الكلب فإنه يغسله ثلاثا. يقول: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فيغسله سبعا، إحداهن بالتراب. ولكن إذا لم يجد إلا ماذا يعمل؟ ذكر قال بعضهم: يتوضأ ويتيمم ويجمع بينهما، وهذا في محل نظر، والأقرب أنه نجس لما مالك جمع، الأقرب أن الماء النجس الكلب نجسة مغلظة إذا كان الماء ولغ فيه أو إناء ولغ فيه الكلب فلا يتوضأ منه. النبي أمر بغسله، قال: غسل، قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب وفي لفظ أولاهن بالتراب، فكيف يتوضأ به؟ نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل، ولكن بعض العلماء قال إن هذا ماء والله غفل لم تجدوا ماء وأنا عندي ماء كيف أتركه؟ نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس رضي الله عنه أو من قبل أهل أنس رضي الله عنه، فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به في حياته لما جاء الله به من البركة ومس جسده، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بعرقه. ولما نام عند مسلم وبينه وبين محرمة وعرق، سلست عرقه وجعلته في قارورة وقالت: هو أطيب الطيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلخم في يد واحد فيدرك بها جلده ووجهه، وإذا توضأ أخذ القطرات الماء، وإذا حلق شعره في الحج يوزعها أبو طلحة على شعرة تبركون بها، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وأما غيره فلا، النبي الصحابة ما تبركوا بأبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وهذا من وسائل الشرك، لكن هذا خاص بالذي في حياته. نعم. وفيما مس جسد لما جعل الله في جسده ومس جسده من البركة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة رضي الله عنه أول من أخذ من شعره. نعم. باب. نعم. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. الله أكبر. قال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. لأن المسجد لا ليست لها أبواب في أول الأمر ولا يرون شيئا، لكن لا يرون شيئا غسلوه. وفي دليل على أن نجس الكلب نجسة مغلظة تغسل سبعا يحتها بالتراب. بعض العلماء قاس عليه الخنزير كالحنابلة وغيرهم، لكن الحديث خاص بالكلب. وأما غيرها من النجاسات فليس هناك حد، إذا زالت النجاسة زال عينها وغلب على ظنها طهرة مرة أو مرتين أو ثلاث. وأما حديث أمرنا بغسل النجاسة سبعا فهو حديث ضعيف عند أهل العلم. السبع خاص بالكلب، نجاسة الكلب ونجاسة مغلظة لا بد فيها يغسل سبعا، إحداهن بالتراب والأولى أن تكون الأولى، غسل الأولى مع تراب. وقال العلماء إن التراب لا يقوم مقامه غيره الآن، لأن في جرثومة لا يزيلها إلا التراب، ولكن إذا لم يجد غيره يستعمل المواد الأخرى إذا لم يجد التراب. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. نعم. في الحديث الأول فيها قصة الرجل الذي وجد كلبا يأكل الثرى فملأ خفه فسقاه فشكر الله فغفر له، في دليل على أن البهائم فيها أجر، وهو كلب سقاه فشكر الله فغفر له. وفي دليل أيضا على أن الكلب المعلم إذا صاد فصيده صحيح، والكلب المعلم هو الذي إذا أرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد لا يأكل من الصيد، هذا هو المعلم. ولا بد أن تسمي الله إذا أرسلته، إذا تقول بسم الله ترسل يكون كلب ويكون معلم ويكون وتذكر اسم الله عنده ولا يخالطه كلب آخر. فيوجد هذه الشروط فإنه يؤكل يعني صيد الكلب ولو وجده يعني ميتا، وإذا وجده حيا ذبحه، وإن وجده ميتا فإنه يأكله. إذا جرح الكلب يكفي هذا، جرحه كافي، لكن بهذه الشروط يكون الكلب معلم. فلو كان الكلب غير معلم ما يصح كلبه، ولا بد أن يذكر اسم الله عند إرساله، يرسله ويقول بسم الله، ولا بد أن لا يخالطه كلب آخر. نعم. وإذا قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن معه كلب آخر، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر. نعم. والله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما مسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. نعم، لأنه خارج إذا خارج من السبيلين لابد من غسله ينقض الوضوء، لابد من الوضوء. نعم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. ها، وقال إيش؟ وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة للوضوء. نعم، إذا ضحك يعني ضحك يسمع منه الصوت بخلاف التبسم، يعيد الوضوء، يعيد الصلاة. وقال الأحناف: يعيد الصلاة والوضوء. قال الأحناف عندهم: إذا ضحك في الصلاة بطل وضوءه وصلاته، يأمره بإعادة الوضوء. والصواب أن الوضوء صحيح، الضحك ليس من نواقض الوضوء، وإنما تبطل الصلاة فقط، إذا قهقه في الصلاة بطلت، فيعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. عند الأحناف يعيد الوضوء، وهذا قول ضعيف ليس عليه دليل. نعم. وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. نعم. وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يعني إذا توضى ثم أخذ قصة من شعره ما يعيد الوضوء، وخلع خفيه هذا في نظر، والأقرب أنه إذا خلع خفيه وخلع الشراب بطل الوضوء، لأن كشفها ينافي لبسها، فإذا كشف خفيه وخلع الشراب بطل الوضوء على الصحيح. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لا وضوء إلا من حدث. نعم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزعه فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. نعم، لا قد يكون يعني لأنه لا يستطيع الدم مستمر ولا يستطيع إيقافه، صلي على حسب حاله، اتقوا الله ما استطعت. نعم، مثل بجروح سياله والمستحاضه وما اشبه ذلك، يتحفظ يتلجم ويعصب مكان الجرح ويصلي، اتقوا الله ما استطعت. نعم. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. نعم، الحديث هذا ضعيفة في الوضوء من الدم، وبعض العلماء يرى أنه ينقض الوضوء إذا كان دم كثير كالرعاف أو جراحات كثيرة فإنه يتوضأ منه، أما القليل فيعفى عنه. نعم. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، يعني صوت الحدث وريحه. ولما سئل أبو هريرة عن الحدث قال: فساء أو ضراط، وهو خروج الريح، إن كان لها صوت سمى ضراط، وإن كان لها صوت سمى فساء. والبول والغائط أبلغ أشد، إذا كان الريح يجب على الوضوء فالبول والغائط من باب أولى أشد. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: فيه الوضوء. ورواه شعبة عن الأعمش. نعم، المذي وهو شيء لزج يخرج عند اشتداد الشهوة، هذا يجب الوضوء ولا يجب الغسل، إنما يجب الغسل المني، هو الذي يخرج دفقا بلذة أبيض وهو أصل الإنسان. أما المذي فهذا نجس يجب غسله وغسل ما أصاب منه. جاء في الحديث الآخر أنه يغسل ذكر أنثيه، ذكر وأنثيه، قال غسل ذكرك وأنثيه، يعني الخصتين، ولعل الحكفة حتى يتقلص الخارج. فالمذي يجب غسل الذكر والخصيتين والوضوء فقط، ويغسل ما أصابه. أما المني فإنه يجب الغسل، المني يخرج عند اشتداد الشهوة على رأس الذكر، أما المني فهو ماء أبيض يخرج دفقا بلذة. أما ما يخرج بعض المرضى يخرج منه المني من أجل المرض هذا لا يجب الوضوء، لا يسمى منيا، ليس منيا. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. حدثنا إسحاق هو ابن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. باب الرجل يوضئ صاحبه. وهذا في أول الإسلام، في أول الإسلام كان الإنسان إذا جامع ولم يمني يجب على الوضوء ولا يجب الغسل، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على أن الجماع يجب الغسل سواء أمنى أو لم يمني. قال علي في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. فالذي يجب الغسل تغيب رأس الذكر في الفرج سواء أمنى أو لم يمني، وخروج المني والموت والحيض والنفاس من المرأة كل هذا يوجب الوضوء. لكن في أول الإسلام كان الإنسان إذا جامع ولم يمني ما يجب عليه الغسل وإنما يجب عليه الوضوء، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع فإنه يجب عليه الغسل سواء أمنى أو لم يمني. نعم. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. الترجمة كما معروف ليست للإمام مسلم، كتب كتب كتاب كذا، كتاب الزكاة، كتاب الحج، أما التراجم هذه للشراح للنووي. نعم. نعم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرئ ولا تقرأ؟ الألف على الهمزة على الألف ولا على الياء؟ لا، الهمزة على الألف يا شيخ. على الألف؟ إيه؟ تقرأ وتقرأ السلام. صديق. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه من الإيمان، إطعام الطعام وإفشاء السلام، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كل من لقيت تسلم عليه. بعض الناس ما يسلم على الذي يعرفه، والذي لا يعرفه لا يسلم عليه، هذا خطأ. السنة إفشاء السلام على من تعرفه ومن تعرف. كل من لقيته إلا إذا كان عرفت أنه غير مسلم هذا لا تبدأه بالسلام. نعم. قل لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ولكن إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا عليكم، ترد عليهم التحية. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح ابن سرح المصري وقال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. حدثنا من علامة الإسلام، من سلم الإسلام من لسانه ويده، هذا دليل على أنه ملتزم بأحكام الإسلام. أما من لم يسلم من لسانه فهذا الإسلام ضعيف،

حاء حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد وفي حديث عبد الوارث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. حدثنا لا يؤمن الإيمان الكامل، فمن لم يقدم محبة الله ورسوله على نفسه وعلى الوالد فيكون إيمانه ناقص، إيمانه ضعيف. نعم. أما من لم توجد عنده محبة الله ورسوله هذا ليس المؤمن، لا بد من فقد محبة الله ورسوله يصل إلى الكفر نعوذ بالله. لا بد توجد المحبة، لكن كل محبة محبة الله ورسوله فوق محبة النفس والولد والولد هذا هو الكمال، هذا هو كمال المحبة. فإذا قدم محبة الله قدم محبة النفس أو الولد أو الأهل أو المال على محبة الله ورسوله صار إيمانه ضعيف، قد يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى في آية التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني انتظروا ماذا يحلفكم من عقوبة الله، حكم عليهم بفسق يقدم محبة الأب محبة الله محبة الأب محبة الإخوان محبة الأزواج محبة العشيرة محبة الأموال محبة المساكن، إذا قدمها على محبة الله ورسوله بمعنى أنه يعصي الله من أجل تقديم محبة أبيه أو أخيه أو زوجه أو عشيرته أو تعسف في محبة المال بحيث يقدم المال على محبة الله ورسوله يتعامل بالربا أو يأكل الرشوة، هذا ما قدم محبة المال على محبة الله ورسوله فيكون فاسقا عاصيا. أما من لم تجد عنده المحبة هذا ليس بمؤمن، أصل المحبة لا بد منها في الإيمان. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، هذا الإيمان الكامل، لا بد تحب لأخيك كما تحب لنفسك. فإذا كنت تحب لنفسك أن يرزق الله علما أو مالا أو زوجة أو ولدا تحب لأخيك ذلك، فإذا لم تحب لأخيك مثل ذلك كنت ناقص الإيمان ضعيف الإيمان الكامل، أن تحب لأخيك ما تحب نفسك. لا يؤمن عن الإيمان الكامل الواجب، الإيمان الكامل الواجب وهو كما المستحب كما الواجب، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك من الخير وتكره لأخيك ما تكره لنفسك من الشر. فإذا خالفت ذلك وأحببت لنفسك شيئا ولم تحبه لأخيك فاعلم أن إيمانك ناقص وضعيف وأنك أخللت بالواجب. نعم. باب بيان تحريم إيذاء الجار. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق الغوائل والشر، فالذي لا يأمن جاره شره وغشمه وظلمه هذا إيمانه ناقص إيمانه ضعيف. كل شخص لا يأمنه جاره فإيمانه ضعيف، لا بد يكون جارك آمن، فإذا كان جار آمن من شرك فاعلم أن إيمانك تام، وإن كان جارك لا يأمن من ظلمك وغشمك فاعلم أن إيمانك ضعيف ناقص وأنك خلت

أو أمير البلد وما يغير بيده، فإن لم يستطع غير بلسانه بالنصيحة والوعظ والتنبيه، فإن لم يستطع ترتب عليه ضرر في نفسه وماله وأهله، ينكر بقلبه، بمعنى أنه يكره هذا المنكر في قلبه ويترى علامات الإنكار على وجهه ويفارق المكان الذي هو فيه، ما يجلس معهم، كان يجلس وهو يستطيع فإنه يكون حكمه يكون مشارك لهم في الإثم. نعم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالذي يجلس في مكان يفعل فيه المنكر، ما موقفه؟ موقفه الإنكار، ينكر عليهم. في الحديث الآخر يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. إذا كان يجلس يشرب فيه الخمر أو يفعل فيه أو يسب الدين أو فيه غيبة ونميمة ينكر عليهم، يقول: اتقوا الله، يتركوا هذا. فإن تركوه جلس، وإن لم يتركوا قام إن كان مستطيع، فإن لم يقم أصابه ما أصابه، حكمه. إن كانوا يستهزئون بالدين وكفر يكون كافر مثلهم، وإن كان غيبة ونميمة يكون عليها إثم الغيبة والنميمة، حكمه إثم. إنكم إذا مثلهم، نص القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. ذكر الإنكار ثلاث مراتب: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب. وليس وراء ذلك من الإيمان آخر المراتب القلب، وليس وراءها شيء من الإيمان. وليس المراد أنه يكون كافر، لا، المراد أن الإيمان المترتب على هذه الدرجات آخرها الإنكار بالقلب، فمن يكون قلبه فليس ما عنده إيمان يتعلق بإنكار المنكر، ولكن لا يكون كافرا. وليس المراد أنه يكون كافرا، لا يكون كافرا إلا إذا فعل الكفر. نعم. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود رضي الله عنه فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث، حدثنيه كما حدثته ابن عمر رضي الله عنهما، قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. حدثنيه أبو بكر بن إسحاق بن محمد قال: أخبرنا ابن أبي مريم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني الحارث بن فضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته، مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حاء. وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء. وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال: حدثنا معتمر عن إسماعيل قال: سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود عن أبي مسعود قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند وصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: أنبانا حماد قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

الموقف طويل، فلو نقفنا على نفس الباب نعيد الدرس القادم. وش الباب؟ باب تفاضل أهل الإيمان فيه. طيب حسن. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتنا والسامعين. فقد قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في تتمة كلامه في باب الاستنجاء: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. نعم، الإنسان إذا استنجى في مكان وخاف أن يتلوث ينتقل إلى مكان آخر، إذا قضى حاجته في مكان فلا يستنجي في نفس المكان، ينتقل إلى مكان آخر. وهذا في الزمان السابق كان المكان واحد، لكن الآن الحمامات مثلا نظيفة والماء يزيل، فلا بأس أن يستنجي في المكان لأن الماء يزيل. لكن في الزمان السابق، في الأزمنة السابقة، كان المكان محدود، يقضي حاجته في مكان ولا يزول. فإذا توضأ يخشى أن يشيء من رشاش النجاسة فينتقل إلى مكان آخر يستنجي في غير المكان الذي قضى فيه حاجته، لكن الآن يقضي حاجته في مكان ثم يزيله الماء ثم يستنجي في نفس المكان لا حرج. قوله تحوله إلى مكان ليستنجي إلى مكان آخر حتى يأمن رشاش شيء من النجاسة إليه. نعم. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. نعم، يكره دخول الإنسان الحمام إذا قضى حاجة بشيء فيه ذكر الله، فيه ذكر الله قرآن أو حديث أو ما شابه، إلا إذا خاف، إذا خاف يعني فواته مثل دراهم يخشى عليها تسرق أو شيء مهم لا بد منه، هذا لا بأس للضرورة. وإلا فإذا أراد دخول الحمام الشيء فيه ذكر الله يلقيه يخرجه حتى يقضي حاجته. نعم. شاء الله إليه. أقول موقف قدام لأن أخطأنا في الموقف شيء. تعدينا هذا؟ لا نعم. تعدينا حسن الله إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. نعم. ويجب من نوم ليل ناقض الوضوء. من سنن الوضوء السواك، السواك عند المضمضة وعند الصلاة هذا سنة، وغسل يديه ثلاث مرات قبل الوضوء سنة مستحب، إلا عند إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء، إذا استيقظ من نوم وكان ناقض الوضوء فيجب غسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا خاص بنوم الليل ناقض الوضوء، أما نوم النهار أو كان نوم الليل غير ناقض الوضوء فلا بأس، فكل سنة مستحب ليس بواجب. نعم. صلى الله عليه. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم، السنة أن يبدأ في الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه، ولو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا بأس، لكن الأفضل يقدم المضمضة والاستنشاق ثم يغسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه داخلا في الوجه. نعم. والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق يعني يدير المضمضة، هي ندير الماء في فمه، والاستنشاق يستنشقه بالماء بطرف أنفه، يبالغ في هذا إلا إذا كان صائما حتى لا يتهرب شيء من الماء من حلقه فلا يبالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ خشية أن يتهرب شيء من الماء إلى حلقه. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة. كذلك في الوضوء إذا غسل وجهه يخلل اللحية الكثيفة، أما اللحية القليلة التي لا تستر البشرة يجب غسلها، إذا كانت شعرات قليلة ويرى من وراء البشرة هذا يجب غسل، يجب غسله ويصل ماء البشرة، أما إذا كان اللحية كثيفة فيكفي غسل الظاهر الشعر، لكن كونه يخللها سنة، وإن لم يخللها فلا حرج. نعم. والأصابع والتيامن. كذلك تخيل الأصابع ما بين الأصابع سنة، يخلل الأصابع، والتيامن كونه يبدأ باليدين اليمنى في غسل اليدين وبالرجل اليسرى في غسل اليدين هذا سنة، ولو غسل اليسرى قبل اليمنى أو صح. نعم. وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة. وأخذ ماء جديد للأذنين يعني يبل يديه بالماء ثم يغسل رأسه، ثم يبل يديه بالماء ثم يغسل أذنيه، هذا على المذهب أحد القولين. والصواب أنه أنه يبل يديه بالماء ويمسح رأسه ويمسح بهما أذنيه، لا يأخذ معا جديدا، هذا هو الصاب. ماء واحد، يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه من مقدمه ثم يمسح أذنيه بأن يدخل السبابتين في صماخ الأذنين، ويغسل ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين وهي الصفحة التي تلي الرأس، هذا بالإبهام، والصماخ يمسح بهما بالسبابتين ولا يأخذ معا جديدا، هذا هو السؤال الأفضل. بعض العلماء يرى أنه يأخذ مسح، جاء في حديثه لا صح، والصواب أنه أنها مسح الرأس، مسح الأذنين تابع لمسح الرأس، هما عضو واحد، فلا أخذ ما جديد للأذنين. نعم. ها؟ نعم، تخليل السنة. نعم، صابع اليدين والرجلين. نعم. والغسلة الثانية والثالثة. والغسلة الثانية والثالثة سنة، يعني يغسل وجهه مرة واحدة حتى يعممها، والثانية والثالثة سنة، وكذلك اليدين مرة واحدة الواجب، والثانية والثالثة سنة، وكذلك الرجلين مرة واحدة، والثالثة والثانية والثالثة سنة، وزيادة على الثلاث الإسراف ما يجوز. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. نعم. فروض الوضوء فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. غسل الوجه والفم والأنف منه، ما تقف على غسل الوجه والفم والأنف منه. صلى الله عليه. غسل الوجه والفم والأنف منه. نعم. وغسل اليدين. نعم. ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. هذه فروض الوضوء ستة، وفروض يعني واجبات، فرض فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمر والاستنشاق، الثاني غسل اليدين، الثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، الرابع غسل الرجلين، الخامس الترتيب، يعني ما يقدم اليدين على الوجه ولا يقدم الرجلين على الرأس، لا بد من الترتيب، لأن الله تعالى رتبهما في الآية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والموالاة، الموالاة بينهما بأن إيش؟ بأن لا يؤخر غسل عضو حتى يشفى الذي قبله، يعني يوالي بينها غسل الوجه ثم غسل اليدين. لكن لو غسل وجهه وبعد راح يكلم واحد في الهاتف ثم يأتي يغسل يديه، لا، هذا فاصل، هذا ينشف العضو هذا، أو نعم أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن يوالي الموالاة. وتحديد الموالاة قال العلماء هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، إلا إذا كان هناك ريح شديدة ينشف بسرعة، هذا ما يضره، إذا كان ريح شديدة، ريح شديدة تنشف الوجه قبل أن تغسل اليدين، فهذا لا يضر. لكن إذا كان الوقت معتاد أو الهواء معتاد فلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم، هذا تحت الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. نعم، طهارة الأحداث صلى الله عليه، في نسخة الأحداث. نعم. نعم، والنية شرط لطهارة الحدث كلها، النية هي التي تحدد، تنوي أن هذا وضوء، تنوي أنه غسل الجنابة أو غسل الجمعة، وهكذا النية هي التي تحدد، لا بد من النية. فلو غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ولا نوى الوضوء للتبرد ما صار وضوء، يعني واحد قام قال الآن الوقت بارد ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه، ما نوى وضوء، غسل رجليه ينوي التبرد، ما يصح الوضوء، ما صار وضوء، لأنه ما في نية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إما نوى. لا بد من النية. نعم، في كل جميع العبادات النية تحدد، هي في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج. ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث نصف الإسلام بعضهم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. هذا النية، ينوي رفع الحدث أو ينوي الوضوء أو ينوي الصلاة، يتوضأ للصلاة، أو ينوي يتوضأ ليقرأ القرآن من المصحف، أو ينوي يتوضأ وينوي للطواف بالبيت إذا كان في مكة يطوف بالبيت لابد من النية. أما لا إذا لم يكن هناك نية فلا ارتفع الحدث. نعم. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. ها فإن إيش فإن نوى؟ فإن نوى ما تسن له الطهارة. نعم. كقراءة أو تجديد مسنون ناسيا حدثه ارتفع. نعم. يعني شخص أحدث ولكن نسي يظن أنه على طهارة ثم قال أنا بجدد الوضوء، أجدد الوضوء على من باب السنة الأفضلية أو أجدد الوضوء يقرأ القرآن ثم تبين له أنه محدث صح الوضوء، الوضوء صحيح لأن الذي توضأ له تسن له الطهارة. ومثل غسل الجمعة لو إنسان عليه جنابة ونسي الجنابة ثم اغتسل الجمعة الصواب أنه يرتفع ويتداخل الحدثان يكفيه غسل الجنابة يكفي عن غسل عن كان عليه جنابة وغسل غسلا واحدا يكفيه عن الجنابة وعن غسل الجمعة. وإذا غسل وإذا اغتسل ناويا غسل السنة ناوي الجمعة وقد نسي الجنابة فغسله صحيح يجزيه، يجزيه عن الجنابة وعن غسل الجمعة. نعم خلاص صحيح. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. نعم إن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب مثل شخص عليه جنابة يوم الجمعة صبح الجمعة نسي الجنابة وقال أنا أغتسل للجمعة أغتسل الجمعة هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع يكفي يكفي عن غسل الجمعة وعن غسل يكفي عن الأمرين يكفيها غسله هذا يكفي عن الجنابة وعن الجمعة. نعم. وكذا عكسه. نعم العكس كذلك لو كان عليه جنابة ثم اغتسل يوم الجمعة يكفي عن غسل الجمعة ما يقول غسل مرة ثانية للجمعة. نعم. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم يعني شخص خرج منه بول وخرج منه ريح وأكل لحم جزور ونام ومس فرجه هي كم خمس أحداث يجزيه وضوء واحد عنها كلها. وكذلك لو الغسل كان امرأة أصابت الجنابة ثم حاضت ثم طهرت تغسل غسل واحد ويكفي عن الأحداث كلها. نعم. ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة. إيش ويجب إيش؟ ويجب الاتيان بها. نعم. عند أول واجبات الطهارة وهو التشمية. يعني النية يجب يأتي النية عند أول واجبة الطهارة التسمية يقول بسم الله ينوي ثم يسمي ينوي ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثة ثم يتوضأ فلا بد تكون نية عند البدء بالوضوء والبدء بالوضوء أوله التسمية يقول بسم الله والتسمية واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند جمهور العلماء لأن الحديث فيها ضعف لكن مجموعة يشد بعضها بعضا فجمهور يرون أن التسمية سنة وبعض العلماء كالحنابلة وغيرهم يرون أنها واجب ولهذا يقول واجب وتجب التسمية مع الذكر يعني مع التذكر وإذا نسي سقطت عنه وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب إن وجد أحسن الله إن وجد قبل واجب. نعم تسن عند أول مسنوناتها أول مسنوناتها غسل يديه ثلاثا يجب أن ينوي قبل أن يغسل يديه ثلاثا. نعم. ويجب استصحاب حكمها. نعم يجب أن تكون مستمرة من أول الوضوء إلى آخره من أول الصلاة إلى آخره. فلو توضأ إنسان توضأ ثم غسل يديه وجهه ثم غسل يديه قال ثم فكر قال والله بكرين الحين بكرين ما لم توضي ثم كمل وضوءه ما يصح لأنه قطع النية لابد يستصحب النية إلى آخره إلى آخر الوضوء وهو مستمر على نية الوضوء. نعم. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل كفيه ثلاثا. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. والذقن نعم أحسن الله والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض. نعم، هذه صفة الوضوء، أن ينوي أولا ثم يسمي الله بسم الله، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل وجهه طولا وعرضا، طولا من مدى شعر الرأس إلى من حدر من اللحية والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، ويغسل ما في الوجه من شعر خفيف يجب غسله، وأما الشعر الكثيف يكفي غسل ظاهره وما استرسل من اللحية الظاهر فقط، ثم يغسل يديه مع المرفقين، ثبت أن النبي كان يدير الماء على مرفقيه، المرفقان داخلان في الوضوء، ثم يمسح رأسه ويمسح الأذنين، رأس يقبل بهما ويدبر، يبدأ من مقدم رأسه ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه، السبابتين يدخلهما في صباخ الأذنين، والإبهامين يغسلهما ظاهر الأذنين وهي الصفحة التي على الرأس، ثم يغسل رجليه مع الكعبين اليمنى ثم اليسرى، هذه صفة الوضوء. نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض، والأقطع الذي قطعت مثل شيء من يده أو من رجله يغسل بقية، لو قطعت يده بقي المرفق يغسل المرفق، أو قطعت رجله بقي الكعب يغسل الكعب ما فوق الكعب يغسل البقية، فإن قطعت كلها ولا يبقى شيء سقط ما فيه، لو قطعت يده ما له إلا يد واحدة يغسل يد واحدة، لكن إذا بقي شيء منها يغسل الباقي، الأقطع بقي المرفق يغسل المرفق، الكعب الرجل يغسل الكعب. نعم. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه، فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم من المفصل، وإن تجاوز المفصل من العضد ما يغسل شيء. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته. ثم يرفع رأسه إلى السماء ويقول ما ورد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رفع نظره للبصرة في ضعف، جاء في ضعف، لكن اللي ورد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جاء في الحديث الصحيح صحيحين أن المسلم إذا توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل ما شاء. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن ضعفها بعض أهل، وجاء أيضا في حديث آخر يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لكن فيها ضعف، وجاء أيضا أنه ينظر يرفع بصره إلى السماء وهذا في ضعف، الثابت أشهد أن الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا ثابت. نعم. وتباح معونته وتنشيف أعضائه، تباح معونة الإنسان وتنشيف أعضائه، يعني يباح أنك تساعد الشخص الذي يتوضأ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تأتي بالماء بإناء الشخص أو تصب عليه وتوضأ لا بأس، أو تنشف أعضائه ولا سيما إذا كان عاجز هذا لا بأس به، جائز مباح يعني جائز، جائز تصب الماء، والإعانة الأنواع منها أن تأتي بالماء تضعه عنده الإبريق هذا من المعونة، ومن المعونة تصب عليه وهو يتوضأ ويستشفى لا بأس، تصب على يديه تصب على رجليه وتوضأ هذا مباح جائز، كذلك تنشف أعضاءه إذا كان لا سيما إذا كان عاجز تأتي من شوف تنشف وجهه ولا سيما في البرد أو في الهواء تنشف يديه كله هذا مباح، ليس سنة لكن مباح جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. نعم. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم، يجوز مسح الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها، الحديث علي رضي الله عنه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة، وتبدأ المدة من حدث بعد اللبس أو من مسح، العلماء قولان، القول الأول أنه يبدأ من حدث بعد اللبس، لعلنا نقف على بدء المسح. يعني وفق الله الجميع طاعته، رزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه، سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.